اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، والإخوة والأخوات، لا نزال في الكلام على كتاب الله عز وجل وتفسيره وما أنزل الله تعالى من المعاني والعظات لعباده فيه. قال الله تعالى وهو يتكلم عن الظهار، قال: فمن لم يجد، الآن تكلمنا عن عتق الرقبة وما يتعلق به، وهو إن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها ماذا يفعل؟ ينزل إلى المستوى الذي بعده، وهو صيام شهرين متتابعين. قال الله تعالى: فمن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. بين يدينا عدد من المسائل. المسألة الأولى أن هناك بعض الأمور في الشريعة يجب على المرء أن يفعلها، فإن لم يستطع انتقل إلى بدلها، وبعض الأمور ليس لها بدل. مثال: يجب على المرء إذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يتوضأ. طيب، لم يستطع أن يتوضأ، إيش البدل عن الوضوء؟ التيمم. إن لم يستطع أن يفعل البدل، ما الذي يلزمه؟ يسقط عنه الوضوء والتيمم. أحد ما يستطيع يتوضأ وليس عنده تراب يتيمم، ما هو الحل؟ الحل أنه سقط عنك التيمم وتنوي الطهارة وتصلي، سقط عنك الأصل والبدل. قل مثل ذلك في من أراد أن يفطر في نهار رمضان، مريض أراد أن يفطر في نهار رمضان، قلنا له يلزمك أن تقضي بعد رمضان، تصوم يوما بدل هذا اليوم الذي أفطرته. قال: يا أخي ما أستطيع أن أقضي، أنا عاجز عن القضاء. نقول: إذن تنتقل إلى التي بعدها، وهي الكفارة، أن تطعم عن كل يوم مسكينا. قال: أنا ما أستطيع أطعم، والله ما عندي إلا الطعام اللي أكله أنا وأولادي، ما أستطيع أني أطعم. في هذا الحال تسقط عنه هذه الكفارة. وكذلك هنا يلزمه أن يعتق رقبة، لم يستطع أن يعتق، لم يجد أن يعتق الرقبة، يلزمه أن يصوم الشهرين المتتابعين. لم يستطع أن يصوم الشهرين المتتابعين ينتقل إلى ما بعدها. صيام الشهرين المتتابعين يجب فيه شروط. شوف، أي صيام واجب يجب عليك أن تنتبه إلى شروط. مثلا إنسان عليه صيام كفارة يمين، أو عليه قضاء من رمضان، أو عليه صيام نذر، قال: لله علي نذر أني أصوم 5 أيام مثلا، أو عليه صيام كفارة قتل خطأ، أو كفارة وطأ في نهار رمضان، أو عليه صيام كفارة ظهار، أو نحو ذلك من الكفارات. خذوها قاعدة، أي صيام واجب يجب فيه أمور. أولا إيش؟ أن يبيت النية من الليل. أفرض أن إنسانا عليه صيام يوم من رمضان مثلا، صيام واجب، فاستيقظ الساعة 11 الضحى، فقال في نفسه 11 الضحى في شوال ولا في ذي القعدة بعد رمضان بشهر أو شهرين، فقال في نفسه: يعني ما دام أني ما أكلت شيء إلى الآن سأتمه صوما قضاء لليوم الذي أفطرته في رمضان. هل يصح؟ لا، لابد يبيت النية من الليل. لكن لو فعل ذلك في صيام نافلة، قال: ما دام أني ما أكلت شيء إلى الآن، ونحن اليوم يوم اثنين أو خميس، يوم فاضل ويستحب الصيام فيه، فخلاص أنا سأتم الصوم إلى الليل، يجوز نافلة؟ نعم يجوز. إذن هو يشترط في الفريضة أن يبيت، أو ما في حكمها، الصيام الواجب، الصيام الواجب، نذر، كفارة يمين إلى آخره، أن يبيت النية من الليل. الثاني: ألا يفطر إلا بعذر شرعي. إنسان صام يوم الاثنين فرضا لله، يعني صيام نافلة، ثم اتصل به أحد أصدقائه وقال لي يا فلان تغدى عندي اليوم، عندي أصدقائنا وكذا، فتحمس وأفطر، يجوز؟ يجوز ما دام أنه نافلة يجوز. والصائم المتنفل أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر كما في الحديث الصحيح. أما بالنسبة للصوم الواجب فلا يجوز أن يفطر إلا بعذر شرعي يصح به أن يفطر في رمضان. يعني أفرض إنسان عليه صيام شهرين متتابعين فأكمل 5 أيام، في اليوم السادس سافر إلى مكة، هل يجوز أن يفطر؟ سافر يجوز يفطر؟ صيام شهرين متتابعين كفارة ظهار أو كفارة وطن، يجوز يفطر؟ نعم، الصحيح أنه يجوز يفطر، هذا مثل رمضان. لكن لو سافر لأجل أن يفطر، تعب فقال تدري خلني بكرة أسافر أوسع صدري يوم يومين أفطر وأرجع، سافر ليس لأجل السفر، لأجل فقط أن يفطر، يعني لم يفطر بسبب السفر وإنما سافر بسبب الفطر. شفتوا العكس؟ يجوز يفطر إذا سافر لأجل الفطر، ما يجوز له أن إذا أنشأ السفر لأجل الفطر ما يجوز له أن يفطر. طيب لو كان عليه صيام شهرين متتابعين ثم في اليوم السابع أو الثامن سافر إلى مسافة لا تبعد يمكن 200 أو 300 كيلو بالطائرة والجو جميل وليس عندها أي مشقة وأراد أن يفطر، ما في أي مشقة وصيام شهرين متتابعين وهو لا يزال في اليوم السابع، يجوز يفطر؟ ما في مشقة يا جماعة، يجوز؟ يجوز. رمضان الآن لو أنت مسافر في الطائرة لمدة فرضا لمسافة سفر لنصف ساعة وأنت في البلد الثاني في رمضان وركبت الطائرة بعد الفجر الساعة 6:30 وشبعان رويان، يجوز تفطر؟ يا جماعة نعم يجوز تفطر، من؟ لأن سبب الفطر ليس الجوع والعطش، لو كان الجوع الشديد والعطش الشديد المهلك يجوز تفطر وأنت في البلد ولا تلقوا بيديكم إلى التهلكة، وتعتبر وصلت إلى المرحلة الكبرى التي يجوز أن تنقض صيامك بسببها. لكن إذا كان السبب السفر فإنه سواء عليك مشقة ما عليك مشقة يجوز الفطر. إذن أول شيء يجب في الصوم أن يبيت النية من الليل، الثاني عدم الفطر إلا بعذر شرعي، الشرط الثالث وجوب قضاء اليوم الذي يفطره. أفرض أن بدأ الصيام في فرضا 1 محرم ثم في تاريخ 20 محرم سافر أو مريض مرضا شديدا اضطر للفطر، نقول يجب عليك أنك تقضي هذا اليوم. أو امرأة فرضا هذه المرأة حاضت 7 أيام وهي عليها صيام شهرين متتابعين سواء من قتل خطأ أو غير ذلك، فيجب عليها أن تقضي هذه 7 أيام بعد نهاية الشهرين، إذن كذلك وجوب قضائه. طيب لو أفطر يوما من غير عذر، واحد عليه صيام شهرين متتابعين لما كمل 40 يوم ما بقي إلا 20 يوما تعب وطفش وقال تدري خلاص بلاش صوم وأفطر ذاك اليوم ثم ندم من غير عذر أفطر كذا طفش، ما الذي يلزم؟ إيش الحكم الشرعي؟ يعيد من أول وجديد، يعيد من أول، لأن الله تعالى قال فمن لم يجد فصيام شهرين إيش؟ متتابعين ولا تنقص ولا يوم. خليك مرة ثانية تعرف كيف تطأ في رمضان ولا تقتل خطأ ولا تظاهر من زوجتك ولا لأجل أن يتربى الناس على تعظيم الشريعة، فيجب عليه أن يستأنف من جديد. طيب مسألة، لو حاضت المرأة أثناء الشهرين، نفرض امرأة عليها صيام شهرين متتابعين لكنها حاضت، هل نقول اقضي بس ترى خلال 7 أيام لا تأكلي ولا تشربي؟ لا، أجمع العلماء على أن الحيض لا يفسد تتابع الشهرين على المرأة، وذلك لأن إفطارها ليس بفعلها، لأن إفطارها ليس بفعلها، إفطارها ولا باختيارها، الله تعالى هو الذي أمرها بذلك. طيب أنت لو عليك صيام شهرين متتابعين ثم في اليوم رقم 59 ما بقى عليك إلا كم يوم؟ يوم، بقى عليك يوم واحد وتنتهي. واحد من الناس رآك وقلت له أنا صائم، قال يا أخي تغدى عندي ليش صائم؟ قلت والله يا أخي أنا علي كفارة صائم شهرين متتابعين وأصوم شهر. قال يا الله يعينك شهرين. قلت أبشرك اليوم رقم 59 باقي لي بكرة، فحقد عليك وأمسكك بالقوة وشربك ماء كذا، يبغى يخرب عليك، يبغاك تبدأ من جديد العداد. بعض الناس أعوذ بالله نذاله يعني، فمسكك وشربك بالقوة لين شربت ماء كاملا. فمتى يلزمك أن تستأنف تبدأ من جديد؟ بعدها مباشرة ولا بعدها بمدة؟ ما تبدأ صومك صحيح، صومك صحيح، ولكن وذلك لأنه ليس باختيارك ولا بفعلك، ليس باختيارك ولا بفعلك. إذا كان باختيارك أو بفعلك فإنه يلزمك أن تبدأ من جديد، أما إذا كان ليس باختيارك ولا بفعلك فإنه لا يلزمك ذلك. المسألة الثالثة، الكفارات المشابهة لكفارة الظهار. عندنا عدد من الكفارات المشابهة لكفارة الظهار، أعطيتكم قبل قليل شيئا منها، مثل إيش؟ كفارة الوطأ في نهار رمضان، وكفارة القتل الخطأ، وكفارة الظهار، هذه كلها يلزم فيها أن يصوم شهرين متتابعين. المسألة الرابعة، قول الله تعالى من قبل أن يتماسا، يعني ما يجوز أن يقرب امرأته التي ظاهر منها ولا غيرها من زوجاته حتى يصوم شهرين متتابعين، صح؟ ها، الأمر متعلق بمن؟ بالمرأة التي ظاهر منها بس، متعلق بالمرأة التي ظاهر منها، أما غيرها من النساء فلا علاقة لها بالحكم في في في هذا. طيب، هذه المرأة التي ظاهر منها، افرض أنه صام 10 أيام، صام 10 أيام، الله تعالى يقول فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، شهرين لا تقربها أبد، حتى مرة ثانية تعرف تقول أنت عليك ظهر يوم. فأفرض أنه بعد 10 أيام حضره ما قرب وما بعد فواقعها، فهل يستأنف من جديد؟ يبدأ العداد من جديد، وقعد له الشهر وواقعها، نقول ابدأ من جديد، قعد له 3 أسابيع واقعها، قلنا عد من جديد، وصار طول السنة صيام في صيام، وقعها ليلا، طبعا وقعها ليلا، الكلام وجامعها في الليل، ليس في لم يفسد صومه نهارا، إنما وطئها في الليل. فما الحكم؟ هل يستأنف من جديد؟ لأن الله تعالى يقول من قبل أن يتماسا، هل يعني أن صومه فسد؟ يعني بمعنى، هل هذا الأمر أو هل هذا النهي، النهي عن المساس، هل هو نهي يقتضي الفساد ولا ما يقتضي الفساد؟ يعني ممكن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال إذا صلى أحدكم فلا يرفع بصره إلى السماء، صح؟ نهى واحد يصلي ما يجوز يرفع بصره. طيب، هل هذا النهي يقتضي فساد الصلاة أم لا يقتضي؟ إيش رأيكم؟ ما يقتضي، لكنه إيش حكمه؟ آثم. واحد ما نقول لا والله رفعت، لما رفعت صلاتك ما في مشكلة، لا، نقول أنت آثم لكن صلاتك صحيحة، أنت آثم لكن صلاتك صحيحة. طيب، هذا النهي الذي معنا قول الله تعالى من قبل أن يتماسا، هل هذا النهي يقتضي فساد الصوم شهرين أم لا يقتضي؟ المذهب أنه يفسد التتابع ويلزمه الاستئناف من جديد. وببحث المسألة حقيقة وجدت أن أكثر أهل العلم أن صومه أن تتابع الشهرين صحيح، لكنه يأثم لمخالفته للآية. الله تعالى يقول لك لا تمسها وأنت مسستها، نقول لك أنت آثم بفعلك، لكن صيام الشهرين صحيح. ورجح هذا القول الأخير عدد من أهل العلم، هو مذهب الشافعية، واختاره ابن المنذر وقواه بن قدامة في المغني، وهو قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقول عدد من أهل العلم. المسألة السادسة، هنا عدد من الفوائد تتعلق بصيام الشهرين متتابعين. أولا، هل يشترط أن يصوم الشهرين من أولهما؟ يعني واحد عليه صيام شهرين متتابعين، هل يشترط يبدأ من أول محرم وينتهي بنهاية صفر، أم يمكن أبدأ في 15 محرم إلى 15 ربيع أول مثلاً؟ ما رأيكم؟ لا يشترط، صحيح أنه لا يشترط أن يفعل ذلك. المسألة الثانية، لو أفطر ناسياً أو مكرهاً أو لعذر يبيح له الفطر، هل ينقطع صومه ولا لا؟ ينقطع تتابعه أم لا؟ الصحيح أنه لا ينقطع تتابعه وصومه للشهرين صحيح، إلا إذا كان السفر حيلة للفطر فإنه لا يصح ذلك. طيب، المسألة الثالثة، إذا نقص الشهر فصار 29 يوما، طبعا نحن نتكلم عن أشهر الهجرية ليس عن أشهر الميلادية، إذا صام أفرض صام رمضان، صام عفوا محرم، فأكمل 29 يوم ثم بدأ صفر، يعني هل يشترط يا جماعة، هل الآية قالت فصيام 60 يوما أم قالت صيام شهرين؟ شهرين، فسواء قصر الشهر أو سواء نقص الشهر أو كمل فالتعلق بالشهرين. المسألة الرابعة، لو تخلل الشهرين أيام يجب فطرها، مثل إيش؟ العيدين، مثل أيام التشريق، أيام التشريق اللي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، فإنه يجب عليه أن يفطرها، يجب عليه أن يفطرها. الخامسة، لو تخلل الشهرين صيام واجب كصيام رمضان أو صيام نذر، أفرض إنسان بدأ الصيام في 15 شعبان، لما كمل 15 يوم دخل عليه رمضان، نقول أنت نحسب لك 15 يوم وصوم رمضان الآن، انتهى رمضان يصوم من واحد شوال على طول يكمل الشهرين صح؟ لا، العيد يفطر يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد صح؟ لا، يفطر بس يوم العيد. أجل إيش العيد اللي يفطر بعد الثلاثة أيام؟ الأضحى، لأن وراه أيام التشريق، وراه أيام التشريق، أما رمضان فيواصل من بعده مباشرة. أو لو اعترضه صيام نذر، أفرض أنه قال عليه نذر أن يصوم مثلا من 20 إلى 25 من شهر شوال كل سنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عائشة في البخاري من نذر أن يطيع الله فليطعه، فجاءها الخمسة أيام، نقول إذا جاءت الخمسة أيام تقضيها بعدين، لأن هذه ما هي تبع الشهرين، هذه صوم ثاني، وهذا أيضا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. المسألة السادسة، لو تخلل الشهرين صيام نفل كعاشوراء وعرفة فنوى صيامهما، واحد بدأ الصيام من أول محرم، لما جاء عاشوراء بالليل نوى غدا أنه ليس من الشهرين المتتابعين، إن غدا عاشوراء نفل، ينقطع التتابع ولا ما ينقطع؟ تنقطع، لأنه قطع النية، ينقطع التتابع. إذن يستثنى عندنا من التتابع، يستثنى في التتابع الأشياء التي لا تقطع التتابع الشهرين، أشياء ما هي؟ رمضان أو فطر واجب كالعيد أو أن يفطر لعذر صحيح. طيب، المسألة السابعة، تجب النية من الليل لصيام الكفارة، تجب النية من الليل لصيام الكفارة، ولو أصاب امرأته في يوم يجب عليه فيه الفطر كيوم عيد، أفرض إنسان بدأ الصوم في واحد ذي الحجة صيام شهرين متتابعين، لما جاء العيد قلنا له ترى العيد تفطر، قال لا بصوم، قلنا لا تفطر، قال شهرين متتابعين، قلنا هذا فضل من الله أنك تفطر يوم العيد وثلاث أيام التشريق، قال والله زين. فأصاب امرأته في النهار في يوم العيد، هل انقطع التتابع ولا ما انقطع؟ طبعا المذهب أنه انقطع تتابعه، ومشددين عليه شوي عشان نصير رجال، لكن الصحيح أنه آثم ولا ينقطع التتابع، لا ينقطع التتابع بهذا. بقيت معنا المسألة السابعة، علنا نحاول إن شاء الله تعالى نختم بها، قول الله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، متى ينزل إلى هذه المرتبة؟ مسألة النزول إلى 60 مسكين، إذا لم يستطع أن يعتق رقبة ولم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين ينزل إلى هذه المرتبة. المسألة الثامنة، نحن اتفقنا أنه كما جاء في الآية صيام شهرين لما ذكر عتق الرقبة ثم ذكر صيام شهرين متتابعين قال من قبل أن يتماسى، تصوم شهرين بعدين تقرب امرأتك. طيب لما ذكر الله تعالى الإطعام ما ذكر المساس، قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا، ومشت الآيات، لم يقل من قبل يطعم 60 مسكينا من قبل أن يتماسى. لذلك قال بعض أهل العلم إنه لا يجوز أن يمسها حتى يعتق، فإن لم يستطع لا يجوز أن يمسها حتى يصوم شهرين متتابعين. أما إذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين وقرر النزول إلى المرتبة الثالثة الإطعام فإنه يجوز له أن يمسها، لأن الآية لم تنهه عن ذلك، لم يقل من قبل أن يتماس فيما يتعلق بذلك. وعموما المسألة فيها خلاف، والمذهب أنه يلزمه أن أنه يجب عليه أو أنه لا يجوز له أن يطأ حتى يطعم 60 مسكينا، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي ظاهر قال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، أمره الله عتق رقبة، صيام شهرين، إطعام 60 مسكينا. وكذلك قالوا إذا كان ممنوعا من الوطأ وهي فيما فيه مشقة فعله، يعني واحد الكفارة طويلة ويبغى له مدة حتى يخلصها وقلنا له لا تمسها إلا بعد الكفارة الطويلة اللي هي الشهرين، فمن باب أولى أن نمنعه من أن يمسها وهو بيطعم 60 مسكينا، 60 مسكينا يمكن يطعمهم في ساعة ونص وانتهى من 60 مسكينا. فلعل الأقرب والله تعالى أعلم أنه لا ينبغي له أن يطأها حتى يطعم فعلا يطعم 60 مسكينا. المسألة التاسعة، هل يشترط أن يطعم 60 مسكينا مختلفين؟ يعني مثلا هو بيطعم 60 مسكينا جاء وأطعم 10 مساكين ثم من غد أطعم نفس المساكين 10 غداهم ثم بعده غداهم قال لهم الأسبوع هذا ترى غداكم علي، كل أسبوع يأتي لهم يوميا نفس المساكين، أم أن لا بد أن يكون المساكين مختلفين؟ الصحيح أنه لا بأس أن يطعم نفس المساكين لو كرر على المساكين نفسهم جاز ذلك. المسألة العاشرة، ما نوع الإطعام؟ دائما يا جماعة لما يقول إطعام 6 مساكين لمن عليه مثلا محظور محظورات الإحرام، إطعام 10 مساكين اللي عليه كفارة يمين، إطعام 60 مسكينا، يأكلهم إيش يا جماعة؟ هذا رز ولا سندويشات ولا كيك ولا بيتزا، إيش يعطيهم؟ الأصل أن يعطيهم من غارب قوت البلد، يعطيهم من غارب قوت البلد. وقال بعض العلم أن هذا لا يشترط ولا دليل عليه، لأن الله تعالى قال في إطعام 60 مسكين، افرض واحد ما أعطاهم رز ودجاج ولا رز ولحم، يعني اشترى له مثلا تشيز برجر فرضا، حد خكري مثلا تشيز برجر ولا صحيح أي شيء وأطعمهم عليه، هل هذا يعتبر إطعام؟ يعتبر إطعام بشرط أن يشبع طبعا، مو بيعطيهم على شيء بسيط، المقصود أن يطعمهم. المسألة 11، قالوا يشترط في المساكين شرطان، الحرية والإسلام، اشترطوا الحرية والإسلام. أي كفارة واجبة يشترط فيها هذان الشرطان، الكفارة الواجبة اشترطوا فيها هذان الشرطان. لو واحد قال أبغى تصدق، نقول ممكن تتصدق على غير المسلم، على العبد المملوك، لكن الكفارة الواجبة يشترط فيها ذلك، مثل كفارة فدية الظهار، فدية الوطأ في نهار رمضان، كفارة إطعام 10 مساكين لليمين أو نحو ذلك. وعموما عندنا قاعدة وهي أن الشرع في باب الإطعام ينقسم إلى 3 أقسام، احفظوا هالقاعدة، الشرع في باب الإطعام إطعام المساكين ينقسم إلى 3 أقسام، ترى هذه فائدة مهمة. الأول منه ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه، يعني الآن أنا لما أقول لك أطعم، لما أقول لك أطعم معنى هذا إن فيه طعام وفيه إنسان بيأكل الطعام، صح؟ ففي أنواع من الإطعام الشرع قدر المدفوع نفس الطعام حدده والمدفوع إليه حدده، مثل فدية الأذى وحلق الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم حدد اللي يأخذها وحدد مقدارها، فقال عليه الصلاة والسلام: أطعم 6 مساكين. لابد يكون مساكين، لكل مسكين نصف صاع. فحدد مقدار المدفوع وحدد منه المدفوع إليه. ها؟ هذا النوع الأول من أنواع الإطعام. النوع الثاني ما قدر فيه المدفوع فقط والمدفوع إليه لم يحدد. فقال عليه الصلاة والسلام في صدقة الفطر، قال: الفطرة صاع من شعير، صاع من بر، صاع من كذا كذا، ولم يقل نعطيها لمن. فاختلف أهل العلم هل يعطى المساكين فقط، ولا يعطى الفقراء، ولا يعطى من عليه دين، ولا يعطى لأيتام، هل يجوز تعطى للعبد المملوك أم لا، لأنه لم يحدد في الشرع. النوع الثالث ما قدر فيه المدفوع إليه. النوع الأول قدر المدفوع والمدفوع إليه، النوع الثاني قدر مقدار المدفوع ولم يحدد المدفوع إليه، النوع الثالث حدد المدفوع إليه ولم يحدد المدفوع. مثل إيش؟ مثل إيش؟ كفارة الظهار. قال الله تعالى: فإطعام 60 مسكينا. إذن فهمنا أن اللي نطعمه مساكين، إطعامهم إيش يا ربي؟ ما حدده لنا. فنقول إن أعطاهم غالب قوت البلد خرج من الخلاف، ولو أعطاهم أي طعام آخر يحصل به أنه إطعام جاز ذلك. وهذا فيما يتعلق بهذه الآيات، ولعلنا إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة نكمل لكم بقيتها. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، اجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.